فهناك بين النازعات وكورت تلك الوجوه كثيرة الألوان. يسير يا قائد على وجوه يومئذ، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة. في سورة عبسة، وهي بين النازعات وسورة التكوير، يعني يشبه وجوههم بتلك الوجوه التي وصفها الله، يشبه وجوه المعطلة إذا قرئ الحديث، حديث الصفات وآيات الصفات، يشبه وجوههم بوجوه أولئك الذين وصف الله، ووجوه يومئذ عليها غبرة. إذن على مقدرة من الشيخ في يعني اقتباس المعاني والنظم أيضا البديع هذا البيت. صحيح. فهناك بين النازعات وكورت تلك الوجوه كثيرة الألوان. ويكاد قائلهم يصرح لو يرى من قابل فتراه ذا كتمان. يا قوم شاهدنا رؤوسكم على هذا ولم نشهدوا من إنسان إلا وحشو فؤاده غل على سنن الرسول وشيعة القرآن. الفصل الباقي فيه نعم الصيد. يا قوم شاهدنا رؤوسكم على هذا ولم نشهده من إنسان إلا وحشو فؤاده غل على سنن الرسول وشيعة القرآن. يقول شاهدنا من هذه المعاني، شاهدنا من رؤوسكم وشهاداتكم وكبرائكم ولم نشهد هذا الباطل من إنسان سوي من سائر الناس، إنما شهدناه من شيوخكم ورؤوسكم. يا قوم شاهدنا رؤوسكم على هذا ولم نشهده من إنسان إلا وحشو فؤاده غل على سنن الرسول وشيعة القرآن. وهو الذي في كتبهم لكن بلطف عبارة منهم وحسن بيان. هذا الذي عندهم وفي اعتقادهم ويكتبونه موجود في كتبهم، لكن بعبارات فيها تلطف وفيها يعني مراوغات لا يأتونها صراحة، لو كتبوها على حقيقتها لنفر الناس منها، لأن الناس على الفطرة، فلو سمعوا أن الرسول أنه أخطأ وأنه لم يصب وأنه لم يعدل لنفروا عن كتبهم. نعم أيضا. وهو الذي في كتبهم لكن بلطف عبارة منهم وحسن بيان. نعم. وأخو الجهالة صيده لللف والمعنى فصيد العالم الرباني. يعني الناس جهال الناس وعامة الناس إنما يتعاملون مع الألفاظ ولا ينظرون إلى الحقائق والمعاني، المعاني إنما يدركها أهل البصيرة العالم الرباني، وأما عامة الناس وجهلاؤهم فإنما يتعاملون مع الألفاظ فهي صيد، لا يصيدون المعاني ولا يدركونها.